سامحوني على التأخير، آسف، كان في بعض المشاكل مع بعض الإخوة، نحاول تقريب وجهات النظر لهم فسامحوني. يعني المسألة ما كانت بملكي وكنت مرهقا جدا، لكن أعتذر على التأخير، أعتذر لكم على التأخير. ما زلنا مع التفسير وما زلنا مع سورة الصافات، عندما قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخلون، فإنما هي زجرة واحدة، صيحة واحدة، دعوة واحدة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، الحساب والجزاء، وقفوا أمام الديان سبحانه جل في علاه، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون. نعم، وقفوهم إنهم مسؤولون، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وأترابهم وأقرانهم وأشكالهم وأمثالهم. نعم، وكما قلنا المرء على دين خليله، وقد قال الله جل في علاه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. عليكم السلام وبركاته، اللهم أمين. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، وهذا كما قلنا في حديث الشفاعة الطويل بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم بعد ذلك ينادى، ينادى عليهم جميعا، من كان يعبد أحدا فليتبعه، فيتسقطون جميعا في نار جهنم، يتسقطون جميعا في نار جهنم. قال فاهدوهم إلى صراط الجحيم، طبعا قال وما كانوا يعبدون من دون الله، فيها خطر الشرك وعظيم خطر جعل الند لله جل في علاه. قال الله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال من دون الله فاهدوهم، دلوهم، دلوهم على طريق الجحيم أو جروهم إلى طريق الجحيم، والثانية هي الأعظم لأن فيها التحقير لشأنهم وفيها الإزلال والمهانة وفيها الشدة عليهم يوم القيامة، فلا هوادة، فإنهم جاءوا للحساب والعذاب والعقاب بما جحدوا به بآيات الله جل في علاه وبما أنهم كفروا بالرسل. قال الله تعالى من دون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، حبسوهم فإنهم سيسألون، إنهم مسؤولون، وقرأها بعضهم أنهم مسؤولون، ولذلك قال علماؤنا أنهم حبسوا عند الصراط للسؤال هناك، وقد اختلف العلماء على السؤال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زادكم الله حرصا. إنهم مسؤولون عن أعمالهم وأقوالهم في هذه الدنيا. ثاني لا إله إلا الله، يعني يسألون على لا إله إلا الله، أقمتم الأمر عليها، هل أقمتم عبادة الله جل في علاه توحيدا وإفرادا له بالعبادة؟ نعم. قفوهم إنهم مسؤولون عن أعمالهم وأموالهم، كيف أنفقوها في الدنيا، كيف استجلبوها، يسألون عن التوحيد لا إله إلا الله، لأن الله جل في علاه قال الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون. وقيل يسألون عن خطاياهم، وقيل سألهم الخزنة ألم يأتكم نذير، يعني هل ظلمتم، هل أنتم تعذبون من غير أن تأتيكم الرسل، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، ألم يأتكم نذير، وقيل يسألون عما كانوا يعبدون من دون الله جل في علاه، هل نفعهم هل ينصرونهم؟ وقيل بل يسألون ما لكم لا تنصرون. والصحيح أنه لا خلاف في هذا بأسره، فإنهم يسألون عن أعمالهم الصغير والكبير والدقيق والجليل، بل ويسألون عن أموالهم التي أعطاهم الله إياها ومنحهم إياها، فسيسألون كيف استجلبوها، كيف أنفقوها، كيف فعلوا فيها طاعة لله جل في علاه، كيف شكروا الله عليها أو كفروا أو جحدوا. ويسألون أيضا عن الخطايا والمآثم والمعاصي والسيئات التي وقعوا فيها، كل عمل قد قدموه فإنه مكتوب محصور عليهم ويسألون عنه. وهذه مناقشة حساب عند الصراط. وعند التساقط في النيران يسألوا ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا قلنا ما نزل الله من شيء. الجلساء ثم قال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ ما لكم لا تناصرون. الله أكبر. وقلنا هنا الاستكثار من إخوان الصدق من أفضل الطاعة، لأن المرء به يعني على الأقل بأنه يجد فضلا في الشفاعة يعني السؤال عنه والمحاججة عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأشد مناصرة لهم يوم القيامة من هؤلاء، مناشدة لله جل في علاه يقولون ربنا هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا يزكون معنا ويحجون معنا، فيقول الله جل في علاه اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم. وقد قال الله تعالى الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو. قال ما لكم لا تناصرون، أي كما زعمتم أنكم جميع منتصر، كما قال الله جل وعلا أن هذا من زعمهم، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. قال بل هم اليوم مستسلمون، منقادون متخاذلون، لا يخالفونه ولا يحيدون، يقرون بما فعلوا، وهذا لا ينفعهم أيضا. والندم الذي ملأ قلوبهم لا ينفعهم حين يعني ندموا به حين لا ينفع الندم. وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم تقريعا وتوبيخا وإهانة، ما لكم لا تناصرون، لم ينفعكم ذلك، وقد أخبرناكم وأنتم في الدنيا وكانت لكم المساحة والفرصة وأمهلناكم لكنكم لا تتعظون لا تعقلون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون، شوف اضربنا، بل هم اليوم مستسلمون منقادون، فيهم الذلة والمهانة والحقارة. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال الله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. أقبل الإنس على الجن، وأقبل الجن على الإنس. وقيل أقبل الضعفاء على الأقوياء أو الأتباع على الرؤساء. والحق أن كل هذا وارد عندما قال فبئس القرين، وأيضا وقال الشيطان في هذا اليوم المهيب ماذا قال الشيطان؟ قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. وأيضا المحاججة بين الضعفاء والكبراء. قال الله جل وعلا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فأقبل بعضهم على بعض بالمخاصمة والمحاججة يتساءلون، وهذا سؤال التقريع والتوبيخ والتأنيب واللوم. فيقول الذين اتبعوا السادة والكبراء وقالوا ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، لما غررتم بنا ويقول الرؤساء بل أنتم قوم مجرمون، أنتم قبلتم منا ما أمرناكم به. وهذا في قوله جل في علا قالوا الأتباع تبع المتبوعين قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين يعني بالقوة والقدرة والسلطة والجاه والسلطان والمال ما تملكونه لتميلوا بقلوبنا إليكم، إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قال بعض العلماء تأتوننا عن اليمين أي تقهروننا بالسلطان والجاه والقوة والقدرة التي كنتم تملكوننا، كنتم أعز منا وكنتم أكثر ولدا ومالا وجاها وسلطانا فتجرون إليكم جرا. وقيل من قبل الدين فتضلون عنه، يعني هم يخدعونهم بأقوى الأسباب ويتكلمون معهم بالفلسفة والعقول الخربة التي تنطلي على الأغرار الأغمار، لكن هذا لا ينفي ضلال هؤلاء، لأن الله قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وقيل كنتم تخصمون أمامنا بأغلظ الأيمان فكنا نصدقكم كما فعل الشيطان مع آدم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. كما قلنا هذا لا ينفي لأن الله جل وعلا لم يجعل ذلك عذرا لهم، ولذلك جعلهم جميعا في النار يختصمون ويسترخون فيها جميعا. قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ولذلك قال السادة والكبراء قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، لم تكونوا على حق حتى نضلكم عنه، إنما كان الكفر فيكم وأنتم ملتم على ما تحبون وتريدون. قال إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان، هذا قول الشيطان لهم أيضا، وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. وهذا هو الحق كما قلنا، لأن الله جل في علا ما في وافق شن طبقا وافقه فعانقه، رأيتم ما قال الله جل في علا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن المسألة هنا على أنهم أرادوا ذلك، على أنهم أرادوا ذلك. قال وما كان لنا عليكم من سلطان، يعني القهر والقوة والحجة تتكلمون عنها ما كانت لنا عليكم، والثاني ما كان لنا حجة عليكم، أنتم ملتم إلى ذلك راضين به وأيضا سعيتم إلى الكفر لمكانة تريدونها، لمال تريدونه، لدنيا تقدمونها على الآخرة، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. قال قال وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. وهذه فيها دلالة كما قلنا، لا تسأل عمن كفر فإنه قد كفر برضا وافق شن طبقه وافقه فعنقه، لكن قد نقول بأن السلطة والجاه والسلطان والبيان وأيضا المال لهم تأثير عارم على من لم يقنع بكلامهم، لكنه أراد شيئا يصل إليه ولا يصل إليه إلا بذلك، فاتخذه سبيلا وسلما ليصل إلى ما يريد مأربا. ولذلك قال الله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، كما أن الكبراء يظهر لهم الحق وتقام عليهم الحجة، لكن جحودا وكبرا واتباعا للهوى يريدون ما هم فيه، كما قال الوليد ابن المغيرة وإن له لحلاوة عليه لطلاوة إن أسفله لمغدق وإن علاه لمثمر، يعني هو الحق ليس بكلام الشعر ولا بالكهانة ولا بكلام الجن، ومع ذلك كفر به وقال قول بشر. نعم. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا وتجاوز، فإن الله جل في علاه يسومه سوء العذاب، فحقت كلمة العذاب عليهم، فحق علينا قول ربنا، وهذا القول هو قول الله جل في علاه لأملأن جهنم منكم لأملأن جهنم منك ومن من تبعك أجمعين. إنا لذائقون، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، يعني جميعا سيتذوقون العذاب. إنا لذائقون يعني نحن جميعا في النار، لا ينفع أحد أحدا ولا يغني أحد عن أحد. وهذه أيضا فيها ما فيها من التوبيخ والتقريع والندامة، وهذا عذاب فوق العذاب، هذا عذاب فوق العذاب مع الملامة ومع العداوة التي تكون في النار، كما قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فأغويناكم، قال فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، فأغويناكم إنا كنا غاوين، أي نحن أضللناكم نعم عن الهدى بدعائكم إلى ما نحن عليه. وهذا اعتراف، قال فأغويناكم إنا كنا غاوين. وأنت ترى هنا هذه مخاصمة ومحاججة بيانها الله جل في علاه في غير ما موضع من كتابه سبحانه جل في علاه، حين قال الله تعالى فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وهذا مر معنا في سبأ. وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل تجزون إلا ما كن إلا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. لذلك قال الله جل في علاه وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فأغويناكم إنا كنا غاوين، دعوناكم للضلالة واستجبتم لنا بمحض إرادتكم. قال الله تعالى فإنهم يومئذ بعد التقريع والتوبيخ فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، أي الجميع في النار يصطرخون فيها ويقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال الله تعالى إنا كذلك نفعل بالمجرمين، إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني في الدنيا جاءتهم الحجج والبراهين وإذا قيل لهم آمنوا بالله وحده لا شريك له يستكبرون، ولذلك كانوا يستهزئون ويستمرئون ما هم فيه ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون في الدنيا. نعم، روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. وأنزل الله في كتابه العديد وذكر قوما استكبروا وتقدموا بين يدي الله ورسوله، فقال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتارك آلهتنا لشاعر مجنون، أي نحن نترك عبادة هذه الأصنام اللات والعزة وهبل، نعم وهذه التي ولدنا آباءنا عليها لشاعر مجنون، يعنون رسول الله الذي كانوا يلقبونه بالصادق الأمين جحودا جحودا وظلما وزورا. قال الله تعالى نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولذلك تحمل الله الإجابة سبحانه جل في علاه، قال بل جاء بالحق، بل أنتم كذبة وأنتم تظلمون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، مرسل من الحق، جاء بالحق، بل جاء بالحق الكتاب المبين، جاء بالقرآن العظيم، جاء بهذه الرسالة الحق وهذا الشرع القويم، بل جاء بالحق وهو رسول الحق، وصدق المرسلين أي صدقهم فيما أخبروا، أخبروا عنه من الصفات الحميدة والمناهج السديدة، وأخبره عن الله جل في علاه في شرعه وأمره، وبين بأن هذه الشريعة الغراء جاءت ناسخة لجميع الشرائع، وجاء بأصل الدين كما كان الأنبياء والمرسلون جاءوا بذلك، إذ دين الأنبياء واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وشرائعهم شتى، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ولذلك قال قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، ثم قال الله مخاطبا للناس إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. إذن أنتم ستذوقون النار تلظى، وإذا رأتكم من مكان بعيد سمعتم لها تغيظا وزفيرا، إنها يأكل بعضها بعضا، وأنتم ستكونون اشتعالا لهذه النار، وقودها الناس والحجارة. اللهم سلم سلم يا رب العالمين. لذلك نختم بقوله إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم، هذا إن شاء الله نبينه بإذن الله غدا، ولكن هنا الوصف المقيد من الأهمية بمكان إلا عباد الله، جعل لهم عبادة وهذا الذي شرفهم بذلك، إلا عباد الله ماذا قال؟ المخلصين. وهنا يأتي قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كل الناس هلك إلا العالمين، والعالمون هلك إلا العاملين، والعاملون هلك إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم. الفوائد المستنبطة: عليكم السلام، عليكم السلام، تأخرت يا زول، لما زلت تتأخر؟ غفر الله لك، ما أدري ماذا أقول لك. الله يهديك يا زول على تأخيرك هذا، الله يهديك، كم تؤذينا بذلك. نعم، اللبيب من عمل بعد الموت، اللبيب من عمل بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أعظم ما يبقى إلى يوم القيامة التعاون على البر والتقوى، أعظم ما يبقى إلى يوم القيامة التعاون على البر والتقوى. أترى كيف يسترخون فيها، كيف المحاججة والمخاصمة وهم في النار. اللهم اغفر لنا يا رب. آمين آمين آمين. لا نجاة إلا بتوحيد الله جل في علاه، لا نجاة إلا بتوحيد الله جل في علاه. في أسئلة تفضلوا.